الدنيا خدت حبيبي من قصاد عيني وحرمتني المنام ما يجيش جفون عيني أبكي على اللي راح أنا ولا أبكي على عيني أنا فارقتك حبيب بس كان غصب عن عيني وبقول لعيني كفاية نوحة ونوحي أنا عند فرق حبيبي أصعب من طول وعروح وعم فرح الناس لكن حزين على روحي اكتب فلوحي وحبري من دموعي ناس انت بايع ولا الجار قول لي ايه بس شال انت فاكر ولا ناس ولا قلبك انشغال احنا برضو بتوع زمان اللي كنا واللي كان رجال انت فات ولا ناس قول لي ايه ولا ناس انت بقى.